حديث كتاب الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. هاي لا تمنع إماء الله مسجد الله. قلت في أن هذا في دليل على أننا استأذننا وبالتالي لا يقال إذا لم نعش إلا إذا استأذننا. في ظاهر منصوب الحديث فلا يدل على هذا الموقف. هي الآن أصف المرأة واش أصف المرأة واش هذا كلام يعني متى جاهل هل تخرج تسجل لو أدري خارج السلام عليكم أي شيء المساجد المساجد أنا أريد أتكلم قلتك الأصل في المرأة عندما تجي خارج لازم تقول رايع على المسجد ولا ما تقولوش قد لا تخرج المسجد لازم هو الآن ما أنت راك تقول قد فلما قد قدت شيخ أنا قلت منطوق الحديث هذا الحديث هي نعمعي أصل لا تمنعوا ما معنى تمنعوا بعد علمكم منهن أنهن يذهبن إلى المسجد قال كلام يعني هذا نسم راجي خارجاء أكذا رأي السلام عليكم الشيخ فرق بين العلم وبين الإذن لأن استئذان الشيخ فيه طالب يعني ممكن الرجل يعلم زوجي أنا أنت هذاك العلم أنا هذاك العلم سميته استئذان تفقنا الآن لكن الشيخ عند نظر هناك رغبة أخرى في المسجد في النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تمنعوا نساءكم من حاجة إذا تأذن لكم إليه يعني في شيخ ذكر شيخنا تكلم على يعني في المسجد وسلق عليها اشتراك يعني قلت الشيخ الله هذا الحديث يعني لا يدل على الاذان كون لا يدل على الاذان هذا ظاهر هذا الحديث باب الرفض الشيخ لا تمنع الله نتائج انت تقول هكذا أنا أردت أن يجب أن نقيده بهذا اللفظ وإلا لا هذا اللفظ فيه زيادة بيان واللفظ الأول كان يجب حمله على هذاك المعنى هذا نعم هذا الذي أردت وهذا الذي قلته لك الآن أنا بدون هذاك النص نظرا لحياتي العلمية مع النصوص هذاك النص كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن لا أزكي نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه كثرة عيش مع النصوص وكما أقول قال ولو أنني لست بذلك الصفة لكن أنا أقول منهج العلمي أتكلم على منهج علمي حتى لا يفهم منه أي واحد أنا الآن صدرت تزكيته فأقول بالتوفيق مستحيل الذي يكثر العيش مع النصوص عندما يقرأ النصوص ومع الشرع عندما يقرأ مع الشرع والنصوص مش معنى واحد المعاني الأخرى مع النصوص الباقية عنده تأتي فتجعل من هذا لهذا النص توجيه سليم وهذا ما جئت به أنت الآن هذا كالنص لا تمنع إماء الله مساجد الله أنا قلت هذا معروف لا يكون منع إلا بعد استئذان لأن المرأة ماذا؟ ما تجيش لابسة وتجي خارجة كذا في ذاك الزمان هذاك مستحيل يكون الشيخ يعني من حيث الاحتلال الشيخ المرأة تلبس ثياب هذه تذهب إلى المسجد لكن لا تراعي إذنه الشيخ تخرج مباشرة ما عندهاش الحق هذه المرأة عندها هذه يسموها هذه الرجلة يسموها وكانت امرأة برزة أي تبرز للرجال وتتكلم هذه اللي يراه رجلها مسكينة قرار البيت وكل شيء لها هي هذاك ممكن يعني الشيخ أن الضغط الأولى شيخ دون هذه الزيادة يعني لا يحمل إلا على الاستئذان حتى نقول أنا لا أستطيع أنا إذا تكلمت أريد شرح هذا الحديث هذا لا أحمله إلا على الاستئذان شيخ لكن باللفظ الآخر. لكن أنا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون اللفظ الآخر قلت لك تستعذر أنا وجاء اللفظ موافق إيش معنى هذا؟ أنا عرفت يعني من أين لنا الاستئذان عندنا هذا أين لنا هذا النص رجع به فيه زيادة بيان على أن هذا النص الأول ضمنيا فيه الاستئذان هذا مش قاعد بتنقل لك دوك يجاني النص هذا النص هذا جاء موافق لما أنا قلت من قبل معناتها ما جاش بخلاف ما قلت أنا ممكن هذا يكون الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وغير هذا لكن هو جاء موافق لي ما قلت لك الاستئذان معناتها هذا النص الأول إذا كنت أنا أريد أن أتعلم هذا نقول يحمل فهذاك الآن لما يجيني النص الثاني جعلني أنا عند تعاملي مرة أخرى مع النصوص نحط اعتبارات أخرى كذلك هذاك النص أعطاني معنى أن هذاك النص الأول فيه ضمنيا المعنى الاستئذان هذا نقول لك ما عنديش بعد اخر نقدر نفسر اكثر من هذا هذا النص عندي وهذا النص عندي اذا هذا النص لو كان مش موجود على هذا النص نتعامل فيه هذا نقول المراه تستاذن على لا اذا كان مالها مالها لا تتصرف فيه الا من بعد ابنه عندي نصوص واحده اخرى انا ابدا في الغش نعم لكن هذا مع النصوص الاخرى شيخ هذا مفروغ منه شيخ ليس لنا إشكالات مع النصوص الأخرى، لكن لو عندنا مثلا المرأة لها مال، وليس لنا نصوص تدل على أن يعني لا تتصرف في أنا إلا بإمكانها. نقدر كون كنت أنا أحمش. أنا نقدر. يا أنا ما قلت لك نقدر أنا ما تقوليش وأنا ماشي كي نقول لك نقدر ما معنى أقدره؟ معناتها أتجرأ؟ معناتها عندك نص. أين الشيء؟ إيه ما تقوليش أنت ما عندكش تسكت، أما أنا ما تقوليش ما لا. شغل ورق راح تتطاول على الشارع. انت ما عندكش اذا تكلمت تكلم عن نفسك اما انا قادر اقول لك ماذا هن عوان ايش معنى هذا والعشير لا تصرف الا من بعدي ممكن انا اعطي للنص معنى اللي انت ما تستطيع اعطائه له حلاش قلت لك الان في هذه الامور الشرعيه هذه كاين في طيات النص دلالات ورضي الله تعالى عنه وارضاه ايش قال الا فهم يؤتيه له احدنا في كتابه فهمتني عايز قلت لك انا مانيش بسبب ما عنديش انا هذيك النوعيه نتاع الجرأه باش نتكلم هكذا لكن لو شئت اثناء على لاني انا في حياتي العلميه كي نكون ندرس للطلبه واش في النص من معاني يتحملها النص نقولها وفيه كذا كما هذا النص عوان كنت ندرس في احاديث الاحكام ونجيب هذا النص هذا قول وفيه دلاله ان المراه عسيره عند الزوج لا يحق ولا ينتصر في شيء من نفسها ولا من مالها الا من بعد ابن الزوج موجود ضمني هل انا نفتي به او لا افتي به هذا امر اخر يحتاج مني نظر زياده وغير ذلك تذكر في قضيه حديث ابو هريره والرد على اسمه يا ربي امام بن خزيمه في قضيه الاستئذان الثلاث للشيطان لما جاء لي الاولى والثانيه والثالثه انا قلت هذا النص في دلال لان عبد الله بن عمر قال كنا نخرج الزكاه قبل ما يومين هذا النص في ثلاثه ايام قلت هذا النص في فائده ان تخرج الزكاه قبل ثلاثه ايام قلت من حيث النص هذا من حيث الافتاء يحتاج مني ماذا نظر حتى لو شفت انا بحجر عسقلين يشير هذه الاشاره اثناء انا اعطائي للمعنى قد تقول لي انت كيفاش انت يبدو لك ان هذا لا لماذا؟ لان دائما عندي انا طلبه اللي نوجهوهم انه توجيه التعامل مع النصوص في كثير من الاحيان يزلوا يروحوا لابن حزم واحيانا ابن حزم يخلوه وين؟ الرول كما يقول اصحاب الغرب يخلوه ابن حزم الله ورول يقول ايه في التعامل مع الظاهر هذا لا خطا المعاني التي تحتويها النصوص وتشملها النصوص قادر أنا أشير إليها فلما كانت عندي هذه النصوص بين يدي وقلت لك يستأذن تدخل الآن أنت جيبت حتى يستأذن النص هذا أنا أقول الحمد لله هذا فضل من الله مالي وفاقني عبد الله مسعود لما سئل على المرأة التي لم تمهر ومات عنها زوجها جاءها المرة الأولى لا المرة الثانية لا المرة الثالثة أفتى لما يفتي أفتى. كان في المجلس صاحب الحديث قال له قد أفتى رسول الله أفتري حمد الله على تصديقه لذلك. إذن هذه دائما أنا نقول طلبة العلم نحاول دائما وبدل أنني أنبه أن فيه معاني في طيات النص قد لا تلتفت إليها أنت، فما يجعلش من عدم التفاتك أنت جيت شبني أنت بالظاهر تمسك معايا تقول لي خلاص النص لا لا تكون معنى في طياته، لأن معنى يفهم ما هوش لفظ صريح نص يبقى أن النص ما قلش كلام بينه وبين فتلك عشرة واحد يحضر يقول لك لا تسعة هو اللي ما يقول، لكن كما يكون النص في مثل الاحتمال في هذا المعنى بق بحسب تعاملك أنت مع النصوص وعيشك مع النصوص تمشي هكذا. ولهذا في حياتي العلمية هذه اللي سرتها والحمد لله رب العالمين وجدت أن يعني كثير من كلام أهل العلم اللي هو أصبح في ربقة السلفي مش معقى ليس لا يحل لك أن تقول قول ليس لك عليه سلف. قال الإمام بعد فهم الصحابة هذه قواعد من حيث القواعد العامة كلام سليم يعني، لكن من حيث التطبيق لو لم يكن للطالب مثل قدرة في حياته العلمية على أنه عندما يعيش يفكر. وإن كنا أول أمس صمتين وش المسألة يعني تهدين لا لا لا لا هو بدينا خلينا في الهيئة خلينا وينهار شكون دينا لا لا ماكش معي أنت هذا الأسبوع هذا لا لا أنت مش ها تسير الزانية لا ينكحها إلا زان أمومه الزاني لا ينكح زان أمومه لا ينكحها إلا زان أمومه طلب المقصود هنا الزانية وهي في حالة الزنا هذه لا ينكحها أي لا يجامعها مش مقدور يتزوج بها. دوك اقرأ لي الآية أكثر أهل العلم حملوا على ماذا لا ينكحها ماذا أن الزانية يحرم الزواج بها. فبمجرد ما قال المقولة الطالب كان القلم في دون الله نعم أنا ما أقولش بالنسخ بدون نسخ أنا ما نقتش النسخ ما فيش دليل يقولوا نسخ أما أنا ما عنديش نسخ عندي النص بين يدي الزانية لا ينكحن إلا زان أو مشرك. قلت لهم مستحيل أن تتزوج المسلمة بمشرك ابتداء يعني عندي ذهني ينصرف في تحريم زواج ماذا المسلمة بالمشرك ناهي ثاني يكون ماذا ثاني. قلت له المقصود هنا لا ينكحها أي لا يجامعها. قلت ما ابتداء أنا الآن ما نقدرش نقول لكم أقدر جابي المفسر جابي كذا قلت له فرح لكم حد لميش نقول قلت له شوف لي فقط محمد لميش نقول. والإشكالية وين جات؟ جات في سبب الورود. اذكر الحديث عندك اقرأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قبل هذا قبل كذا الجاهلية أين قال مرثد فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة جرح فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة قال فتبعني ثمانية فسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم على رأسي وأعماهم الله عني فرجعوا ورجعت إلى أصحابي فحملته وكان رجلا ثقيلا إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني. الكابل كان من بكري سدوي. حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. فقلت أنا حمل هذا النص أنكحوا ما كان معلوم عنده من قبل نكاح المتعة، لأنه يسمى في شرعنا ماذا؟ نكاح. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أتكلم في النصوص هذه بمعناها، قلت له لازم في هذا الأمر حتى ما تكونش النصوص متعرضة بعضها بعض، لازم نحمل هذا المحل أنكحوا في هذا الأمر هذا. هذا بمثل جاء يستأذن في أمر لعله كان مباحا ثم نسخ فأصبح فيه النهي عن مال عن المتعة. وهي مرت المتعة بثلاثة حالات، الإباحة ثم المنع ثم الإباحة ثم المنع. آخر شيء في غزوة تبوك كان المنع ثم هو آخر. فقلت أنا هذا ما صار يحمل على هذا المحل، تكون النصوص لا ينكحوا أي لا يجامعوا لا يواقعها إلا زان أو مشرك، أما كون المؤمنة تتزوج بمشرك هذا شرحا لا يجوز، لا يأذن الله فيه. وهذا إخبار بمعنى ماذا؟ نهي، يعني إخبار أن هذاك الفعل إذا وقع وقع من زان، الذي يفعل بهذاك الفعل هو زان ولا مشرك. وأما التقي فهذا الأمر الزنا لا يقربه، ولهذا لما جاءته وش قالها؟ إن الله حرم. وبعد جاء يستأذن من الرسول أن ينكح، لابد أن يكون نوع من النكاح الذي يباح شرعا، واللي كان مباح شرعا في مثل هذه الحالات مع نساء آدم ويصبح جائز مع الصحابة. ماذا ينكحها؟ ماذا بالثوب اليوم واليومين والثلاث أيام، ولا يتفق معها على مبلغ مالي ويتزوج بها ثلاث أربع أيام تنتهي المدة ينتهي الزواج، الزواج محدد نكاح المتعة. فهذه مثل هذه لنا إشارة مني في هذا، تفضل. هذا إشارة مني للتعامل مع النصوص. هذا دائما أنا أريد الطالب إذا أراد أن يتعامل مع النصوص لابد أن يكون تعامله مضبوط، يعني بحيث ما يكونش حتى إشكالي في هذا النصوص. لا، جميع النصوص يحاول يجمع ما استطاع ذلك سبيلا، ثم الأمور تتضح وتمشي على مسيرة واحدة. نعم شيخ حمل العصر حمل الأعصاب بالنسبة للخطيب، قالت إحنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها آدة لا عبادة. شيخ حديث الحاكم بن حجر، شيخ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم يوم الجمعة قال فقاموا متوكئا على عصا أو قوس. شيخ قلنا قلت في يعني قلت متوكي على عصا أي جاء بها عصا يأتي بها وقد تعطى له كما في النص الثاني. هذا عندي أخي لك، وجينا وقرينا النص الثاني فقام يخطب يوم العيد فأعطى له ماذا؟ قوس. مش قوس، مش عنزة، خفيف تعنخ تاع جريد يتكئ عليه. قال كلمنا هذا الحديث قريناه، يعني مش شرط. أنا قلت له إذا كان هذا أمر تعبدي، وإلا إذا رأى الناس من حال الخطيب يحتاج إلى ماذا؟ إذا اتكى يعطى له مثل هذا الأمر، ما كانش إشكالية. أعطي ليس تعبدا وإنما من أجل ماذا؟ يتكى، أن يتكى. لأنه قد يفهم أنه من عادته أنه يحملها، يحمل من عادته، يعني في غير هذا الحال كان يحمل العصا في الحال. عندي أنا ثابتة لكن شكل هذا الموضع أنه إذا جاء بها، يعني مثلا يعني كان النساء يعتمد على العصا في أحواله، وهذا الحال لا يختلف عن أحوال أخرى. هذا طبعا الأمر هذا من الأول، يعني هو بعض من الحالات التي يكون على الناس يحمل فيها العصا. لكن لو قلنا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل العصا إلا إذا احتاجها لشيء، كما قال على موسى عليه السلام توكأ عليها وشبع على غنمي ولي فيها مآلب أخرى، قد يحتاجها الإنسان وقد لا يحتاجها. بداية من النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ في حديث أبي هريرة لما قال كنت أنا وغلام أحمل إداوة وعنذة إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يحملها، يحملها من؟ يحملها أبو هريرة أو الغلام يعني الخالد معه، يعني لا يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ منك، هذا خطأ منك حاسب، هذا مشكلة، هاي مشكلة وراه يتشبسوا بالإدراجي هكا هكا، ماشي مشي خير. أنا كنت كلمت مع شيخ ناصر قلت له في المسألة هذه أي مسألة أني شفتها أني متمسك بخيط العنكبوت، أنا شديت بخيط العنكبوت بعد ولا سلسلة هم بلا خيط بلا ولو شديت شدير وزير هكذا الشيء وكان عنده ولو. هذا يحمل إداوة من؟ هو الرسول إداوة ويحمل عصاه يحمله حتى يقضي حاجته. الرسول يحملها لكن خرج لقضاء حاجة. هذه الشيخ صريح قال أحمل أنا وغلام ما أي عصا وإداوة النبي مش ما في الحديث الحديث جمعت رب حديث يا حمد سؤال مطروح جمعت رب حديث نعم لا لا لم اجمع خلاص اذا اجمع بعد نساء نعم الشيخ نرجع الحديث حديث الحاكم الحاكم نرجع الشيخ هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا في في في الجمعه في هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا وقوس قد نقول الشيخ من هيئه الخطيب انه يقوم ويعتمد على على شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ثبت في صلاة العيد وكان خطيبا وفي غير هذا المواطن ولم يتكي كم من خطبة لم يذكر أنه كانت له عصا. نعم معناتها الآن إذا حبيت تجعل سنة شوف حياته العاد الغالب في حياته ما فيش عصا في الخطب المذكورة التي كان يخطبها وكان متكئا فجلس وخطب وليس بيده عصا وفي مواطن أخرى خطب في مواطن في عرفة في كذا ولم يقل واحد منهم كان حامل ماذا عصا معناتها أكثر ما كان عليه لم تكن له العصا لكن وافق هذه الأمور هذا نقول لعله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ذلك يتكئ لأنها ماذا بدونا ما إشكال في هذا تفضل الشيخ الحديث حديث البراء بن عازب شيخ فيها لما صلى العيد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ قال أن استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه هنا يعني أنا عندي هذا هذا النص هذا اللي راك تقول فيه أنت إيش حبيت تقول فض حبيت أقول الشيخ من الذي كان مستغنيا عن العصا قبل الخطبة فلما جاء الخطبة أعطي العصا فأقول أنا من خطأ الخطيب هذا خطأ منك النص النص ما مش همني يسمك مرة أخرى أنا نحبسك على يسمك مرة أخرى لو كان من خطأ الخطبة لجاء بها شيخ ربما الصحابة تقول لنا والآن ربما لا عندي نص بين يدي الآن أنت تقول رحت بعيد أنت من خصائص الخطبة هذه أي والتي هي قريبة لماذا للخطبة بحكي ذاتها والجلسة بين الخطبتين هاش يعني تحملوا في الخطبة يعني على وجه الشيخ نحن الشيخ على القول يعني الذي قال على أصحاب القول هذا أنها مستحب فقط يعني ما كان الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي وشيء تعبدي لازم يحتاج أن أما هذا فيما يبدو من مجمع النصوص مستحيل نقول به لأنه كان مستحب لجاء بها وعم فجاء بدونها خلاص خلاص خلاص مستحب هز العصا وروح ارفع على يدي عندي المس موضوع اخر مثلا اليوم مثلا قد يجد مثلا عصا امام المنبر شيخ لا يلزم انه يخرج بها حتى نقول انه خليني اسمع ازيتوني خليني اتكلم على واقع قد يجد متى ولد قد لما اصبحت ولا لما اصبحت مستحبا ولم يكتفى لحد هذا اصبحت واجبه لازم العصا في تلك تخطب هكذا ولا الحاج طه هكذا ولا لا نعم ايه نعم نعم انا كنت في المسجد وذاك الوقت كانت دعوه مشده دق لك لازم العصا خطبي الاخرى المسجد المخطب خطوه جراح ما عنديش عصا في المسجد اللي كنت فيه باب زوره قلت لهم قلت لهم يحبوا العصا ربطوها لهم في المنبر درت له السلك واعطيت لها هذا السلك ربطناها اربع اربع بعضات منك وخليني انا نسب هاي العصا الله يرحم الشيخ العيد والله بهذه الصوره ربطتها لهم في المنبر دوك قاعد حتى الامه دوك اللي يجيو كامل هاي العصا مربوطه وما غاديش يحبوا بالعصا اللي يجي وش يشوف كلما كسر رجلي ديت العقل قصب الخطبة بالعصا أتوقع عليها لازم عندما نحب نقول مستحب ريحة التعبد، لازم نشموا فيها ريحة التقرب بها إلى الله. والعصا في تعامل الناس من موسى وانت جاي واللي عرفنا عنده عصا، ما قالوش أتعبد الله بها، قال عندي فيها مآرب، هذه من مآرب واش يتكلوا عليها إذا تعبد تتعب، ويهش بها على غنم، لأن موسى كان يرعى من رأس، كان يرعى ويهش بها على غنم. دائما نقول لك لازم تراعي، مش مجرد فعل النبي وإعطاء الصحابة، تراعي بس تقول قولة لو كانت مستحب لأرشد النبي إلى ذلك أولا إرشادا، ثانيا من فعله يداوم على فعلها. ما معليش أنا أجيبها حنت بس نقولها معلي، هذا كان تعال شو أنت نيم شو ما درس مشكلة، روح هذاك وقت كان هو الحاكم، هو الحاكم فأنت هو يجيبها خلاص. الأمر الآخر أنه جاء يخطب وما لم يأتي بها فأعطي ليتكى، معناته لو كانت مستحبة كان هو الذي يأتي بها مش حتى يعطاها، معناته الاستحباب جاء من عند الصحابة الآن، ولو هما يرشدون النبي إلى ماذا؟ إلى أن هذا الأمر مستحب، يعني يستفيد الحكم لأن الصحابة أعطوه العصا يستفيد الاستحباب، لا أعطوه يتكي كان لا أعطوه العصا، في خطب عديدة في الجمعة ولم يعطوه عصا، في هذا الموطن أعطوه عصا، لماذا أعطوه عصا؟ كشافوه يحتاج إلى الاتكاء فأعطي، لازم هذه المعاني تحط. هذا ما نقدرش نقول، انا تعرفني من انا، تعرفني سمعت شرط ما سمعتوش، ها ما سمعت ما تعرفني في المسائل هذه العلميه باش نقول فعل الحمد لله، ليس لي جرأه حتى نبحث، لا استطيع ان نقول هكذا مباشره لما فعل منبر تركها مستحيل من جرس، لان المنبر ما فيش شد يمسك فيه ولا غير هذا، وانما ما عنديش شيء بني دي استطيع ان اثبت تركها، مستحيل اتجرأ على ان يعني نقول كلمه بعد وش فهي نص متحاسب عليها امام الناس، تحاسب عليها امام المخالف اللي كي نقول كلمه ونفتي بها بعد ما يعطي ظهري بس كش ما تجي ضربه ما نقولش اه على فهمت الان بني. انا عندي هذا المنهجيه ودائما وابدا النظره للنص وكل المعاني اللي ممكن نتاع الاستدلالات منهجية استحضرها، قلت مستحب أنا قلت كش هو ذاك بيان للنبي أولا يرسل إلى ذلك، ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم لما لم خطب بدون عصا ما تركها ماذا مستحب، يكون يجيني وقت يقول لي ماذا لبني جوز، لا هذا من هذا الفعل نستطيع أن نقول هذا ليس مستحب، لماذا؟ لأن تركه إياه دليل على عدم استحبابها، من فعلها نستفيد أنه حكم الآن، من عدم حمله نستفيد حكم أن تارك لشيء دليل على أنه ليس مستحبا وإنما يفعل للحاجة وهتمشي الأمور. هذا ها؟ العصا والرؤية كلها قبل المنبر. هذا هو. يقولون مشروعية واستفادة شيء. لا يلزم أن تقول على سبيل البيان قولي شيء. أنا قلت من الأشياء. إيه أنا قلت لك أنا من أنا قلت من فعله ومن فعله لازم يكون أن الأمر ذاك له صيرة بالعبادة. شيخ تقييدها بحال أو بزمن يعني لا يستغل منه هذا الشيء، لأن هذاك الحالة اللي راح نقيد بها أنا وهو الكبر راح يقول لي ماذا؟ هو يجعلني أم لا أقوم باستحباب، هو الذي سيجعلني جسل الاستراحة، ماذا قال؟ فعلها فعلها العلماء ماذا؟ قالوا لي أنه كبر بادوا نفع هذا لما رحت لا حبيت نبين لك كيفاش أحيانا أن يحبوا قيدوها، أنا حبيت نقول لك قيدوا أنا اسمع مني قلت لا احتاجة أنا في نقول احتاجة ليش؟ لأنه عندما راح يخطب ما جاء بدون عصا، إذا هذا لما جاء بدون عصا وش في دلالة؟ ليس في حاجة إليها، ثم الصحابة لم رأوا من حاله أعطوه ومن قبل لم يعطوه، أنا لازم نفهم أن أولئك صحابة من قبل خطب بدون عصا غدا وما أعطوه، هذه المرة أعطوه، مش راح نقول مش يلزمني نقول بالمجموع النصوص اللي عندي أنا، نقول رأوا منه احتياج إلى ماذا؟ إلى ذلك فأعطيها وتمشي النصوص ماشي في مصب واحد، هذا شو يعني؟ هذا التعب الذي يجب أن يكون مني يعني ما نعرف صح؟ هذا لازم هكذا المفاهيم نتاع النصوص ودلالات النصوص لازم هي تخليني هي تحضيني تحوطني وتحميني، والمعاني اللي من النص نستفيد منها لازم هي في حد ذاتها نستفيد منها، بعدها نمشي إذا في كلام على المسائل العلمية بقوة يعني في حد ذاتها بإذن الله عز وجل. هذا شو نقول؟ هذا ما أصل يعني، وهذا المنهج يعني ما هوش هو سارع له أهل العلم قديما، لكن هذه الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة هذه تقريبا هجر على، لأن أصبح العلم نقول أقوال أهل العلم فقط، نقول حتى العقول شيء جمدت، حبست وأصبح عندها لو تجي تستدل بنص تقوم الدنيا تقعد من أنت؟ مع أن هذا الأصل كل واحد المبتدي وغير ذلك، مع أن هذا هو الأصل أنك إذا أردت أن تتكلم لا تتكلم إلا بماذا؟ إلا بدليل شرعي. هذا الأصل ولد عند الناس الآن هو يعني تجرى وذلك وجرأة وغير ذلك، هذا خطأ منهجي واضح. والله أسأل وفق الجميع كل خير. أدري من هذا كان عندي موضوع من يعني من باب الفائدة العلمية، كان عندي موضوع تناولته مع سنة ثانية وهو حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث فيه معاني، أنا عندي تدريس معاهم حديث موضوعي، فلما هم رأوا حديث واحد قال كيفاش تقول حديث موضوعي والحديث هذا؟ قلت له كل جزئية من هذا الحديث هو في حد ذاته معنى موضوع. فلما أردت أن أتناول بعدما تكلمت عن الموعظة وبينت وتعرف كلامي فيها ليس كل كلام إنما هي الكتاب والسنة، انتقلت بعضها إلى النصيحة الأولى التي أجداها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي ماذا؟ ألا تعهد إلينا؟ أوصنا؟ لا، قالوا عليك بتقوى الله. قلت هذا النص الأول هذا هو إصلاح الإنسان بينه وبين نفسه، هذا خاص بالإنسان بينه وبين نفسه، وهذا الأصل الأول يشمل كذلك ضمنيا مع الناس غير ما هو تعامل مع الناس عام. ثم انتقل إلى النقطة الثانية ألا وهي والسمع والطاعة. بديت في الموضوع السمع والطاعة، بعد جلست بيني وبين نفسي نحاول يعني محاولة ضبط هذا القضية حتى لا يكون لي إشكال مع الطلبة، يعني عايش الطلبة كل ما يكون شيء في العالم الإسلامي وأوجه التوجيه السلفي أجد منه ماذا؟ رد فعل كبير، يعني نظرا لماذا؟ بعدهم عن القواعد والضوابط الشرعية. أردت أن يكون هذا الموضوع عندي مؤصل، فحاولت أن أصل بعض القواعد التي من خلالها إذا تكلم بعد ذلك عن سمع والطاعة يكون كلامي له وجهة عندهم قبول، يعني يقبلوا هذا الكلام. لماذا؟ لأن رأي فيه قواعد شرعية نصف، لأن دائما تعرف الآن إذا تناقش واحد طالب علم يدرس وواحد ما درسش مش كيف كيف، طالب العلم يدرس ممكن تأخذ به ويحبس عند حد في النقاش العلمي والآخر يصعب عليه يقول لك أسمع اسمحني ما قنعتنيش، بعد الصورة بعد ما أنت تقول اسمح لي ما قنعتني، هو عنده هكذا لازم شيء يدخل في دماغه لأنه تعلم في حياته لازم شيء هو يدخل في دماغه، نسى أن الشرع هو ماذا؟ ذل وخضوع لله. مش قال مولى عز وجل يمشون على وجوه مش قال أفما يمشي؟ لا لا لا أخرى ثاني، لا لا مش مكبا ها أخرى أي أخرى ثم نكسوا على رؤوسه، لا لا يمشي يحشر القيامة، يحشر حديث يحشر الناس يوم القيامة على وجوههم، هاي أخل هاي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قلت أي أخرى بك الآن هذا شيء متعارف عليه، المشيان لازم وجوه كيف يمشون على وجوه؟ صحابي قال كيف يمشون على وجوه؟ جواب الرسول كان سهل جدا جدا جدا، قالوا الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشي على وجهه. بس قال لي الآخر فيها صمتين واحد تحب اللي يعطس يرد عليه، قال لي عطس وحمد الله في أبينا واش هو بشفتيه، قال لي رد عليه ما ردش، قلت له عطس فحمد الله تسمع كلام، قلت له رد عليه بشبابك واضح. لا لا انا ما نعلقش، قال اذا صحيح فحمد ما نقولش انحمد ما نقول هاش وخلاص لان ما سمعت هاش ما نقول هاش، ورضي الله تعالى عنه وارضخ. فحاولت ان نضبط بعض القواعد في هذا، فقلت كان بعض التأصيلات قبل الكلمات. الاصل الاول اللي طلقت منه قلت يجب المسلم أن يقوم بما أوجب الله عليه في جميع الأحوال، هذه يسمى الفروض ماذا؟ العينية. وهذا يأتي نص النبوي وهو يشير الحكام لا طاعة مخلوق في نصه إنما الطاعة يعني هذا النص هذا معناتها فيما يجب عليك وفيما تعتقده يجب ألا تعبأ بالحاكم اللي هي فرض عين عليك. وليش هو عوج أنت؟ بليد أنا عرف من تاع الخوارج من بكري سيرتو وين كان لا غور اسمه محمد ذكر فيها وش اسمه محمد تاعنا تاع بليد الله محمد يعيش ها بجمع ايه أش مش اللي الآن مش اللي كان قبل هاي زاد هذيك اللي فيها نعرفها بكري من بكري كانت محل ما تاع مركز تاعهم يعني أنا عارف التاريخ كله يعني. فقلت يجيب أن يقول ما أوجب الله عليه، قلت هنا يجي لا طاعة في مقوسة، ثم قلت لهم انتبهوا جيدا كاين شيء نحطه في الاعتبار، كاين شيء يسمى الإكراه. الأمم السابقة ما كانش عندهم إكراه. الإسلام حتى هو شق شقين، إحنا ربي أعطانا مال رخص، يعني حتى طالب يكون عنده إلمام بهذا الجزئي هذا أنه ممكن يحصل يكون فيه إكراه، يعني بس حتى يكون كلامي دائما ماله مضبوط عنده إحاطة بالموضوع هذا. هذه الأولى خلاص. قلت لهم الأصل الثاني اللي يجب أن ينطلق منه المسلم في هذه الحياة أن ما كتبه الله له هو كائن، ما كتبه الله له هو كائن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة والأمة الأمم لو يجتمعوا لو يجتمعوا لا يصل إليك إلا ما، هذا ما يسمى بقضاء كونه. يعني يجب هذا يكون عندك عقيدة العقبار. هذا الأصل الثاني. قلت لهم هنا يأتي نص فسيرى ماذا آثاره. اكتب هنا جاء النص ايش قال وآثرة إنكم ستجدون كعثام تجدون آثرة أصبر. أي نعم. وأمورا تنكرونها هنا آثرة. وهنا يجي النص الثاني: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني عندما تقول هذا اللي يوصل لي هو ابتلاء تتحمل، أما لما تشوفه أنت هو في حد ذاته ظالم، لكن أنت تعاملك أنت مع ما حصل منه لو لم يقدره الله يصل إليك لا يصل. وأخذ مالك، هذاك مالك اللي هو شرعا وليس قضاء. ولهذا ترتاح حتى يدي تصبح في راحة تامة، لأن حقك كما قال الرسول: إن الرزق ليطلب صاحبه كما يطلبه. هذا أصل عام في كل حياتك، أصل عام في كل حياة تعيشها الإنسان المسلم. شيء اللي جاءك والله هون يسمع الناس كامل والله هذا، واعلم أن ما أصابك. ثم هذا الأصل الثاني اللي هو لازم يكون عند طالب العلم وعند المسلم اعتقاد جازم. بعدها يروح هذاك الأمر اللي هو كما نقوله احنا في هذا الأمر يكون دافع لأشياء كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكره قال ستكون آثارة. الآن أنا قلت للطالب هذه الآثار اللي تشوفوها وذكرناها الآن هي دافع اليوم إلى كل الخروج. وسبحان الله حتى في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، حاش معي اليوم أحضر نشوف كل مرة أحضر جاءت تسجل أشياء صح؟ اسمعين معي الموضوع نتمنوا معكم، لكن هذا اليوم هذا هي جزئية وأنا نتكلم عن الموضوع هذا شغل. هذه معاني النصين نتكلم عليها أنا. لا حالي تقديم الأثر على تنكرون، معناتها كأن الرسول يرشد أن الدافع للخروج على الحكام إما الأثر وإما فعل المنكر والدين، إما من أجل الدنيا ومن أجل التدين كالجماعة اللي راهم خارجين الآن من أجل الدنيا وكذا. واضح؟ يعني إشارة إلى النبي. قلت لهم الأصل الثالث: الأحكام الشرعية مقسمة إلى ثلاث: أحكام فردية وهي اللي ذكرناها من قبل، ومن ثم الأحكام الشرعية مقسمة إلى ثلاث: أحكام عينية وعينية فردية، وثم يدخل تنكرون. قلت لهم هنا تنكرون هذا الإنكار يجب أن يكون بالقلب ابتداء، فما يفعله الحاكم ما خالف فيه الشرع يجب إنكاره، وذلك أضعف ماذا؟ الإيمان. الحاجة كلش في الخمر في جزء الخمر. قال الرسول تنكرونها، يعني إياكم ثم إياكم هذه المسائل لا تنزل عليها حكم الله فتنكروا. يجب الإنكار القلبي مع كل ما خالف الشرع وصدر من الحاكم مخالف الشرع، على يعني هذا يحميك من الوقوع فيما وقع فيه. هذا الأولى. ثانية: أحكام جماعية تقام جماعة، فصلاة الاستسقاء وصلاة الجماعة وصلاة الكسوف وصلاة العيد وغيرها كان جماعية. ولهذا قال: ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا يقيم ثلاثة ما عبد حاكم، هذه أحكام ماله جماعية، فمن قصروا استحوذ عليهم الشيطان مع أنهم من المسلمين. كان أحكام خاصة بالحاكم، هذه الأحكام الشرعية خاصة بالحاكم كإقامة الحدود وغيرها من الأمور الأخرى خاصة بالحاكم، قال تعافوا الحدود بينكم ما من حد بلغني فقد وجب. هذه الأمور هذا الترتيب هذا يخلي كل أمر محطوط في ماله في حيزه. الأمر الرابع حرمة دم المسلم لزوال الدنيا أهون على الله المال من سفك دم المسلم. دنيا كامل زوالها تزول كم دم مسلم واحد. هذه اللي ضاعت اليوم عند الناس. ولهذا عثمان بن عفان لما جاء له قال ما باله نصلي خلف إمام فتنة وأنت إمام ماذا عامة، يعني مرنا عدم الصلاة عليهم ونفعل هذا. علم أن لو يأمر أي أمر بخلاف هذا سيسبق ماذا دم واحد من المسلمين لا يرضاه. فضحى بنفسه وبالحكم وحافظ على دماء ماذا المسلمين. هذه لازم الإنسان ينظر لها بمنظار دائم. الأمر الخامس درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لولا أن قومك حديث عهد الإسلام لهدمت الكعبة. أفلا نقتلهم يا رسول الله؟ قالوا أتريدون أن يقول محمد يقتلوا؟ مع أن قتلهم هو المطلوب أقرهم على ذلك، يعني قتل هذه المنافقين الرسول أقر على، لكن مصلحة عامة مس الإسلام مفسدة. ضرب المفاسد وهو الناس لا يدخل في الإسلام مقدم على قتل هذا المنافقين. إذن هذا الاعتبار. هل مفسدة يجب أن تكون منعدمة أم قليلة أم هي مفسدة؟ ذوق هنا ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني مفسدة هنا. قد تكون مسألة قليلة، حق مصلحة كبيرة. مول دم ما قاش فيه كبيرة وصغيرة، دم واحد. أنا أتكلم على خروج الحكام، أنا رابط هذا بخروج الحكام. نعم، يعني لما تكون الإنسان قائلا تركم حتى كفر بواه. إحنا عندنا في ضوابط العلم قاطبة قلع، إذا كان صاحب شوكة وتسلط ما يشفكش دم مسلم. ولهذا ليش أبو حسن عبد الحسن مأربي وزلق قال كيف نعطي الحكم لمن هذا وكيف؟ فأصبح الآن نصوص نبوية صريحة هكذا يردها يقول كيف نعطي الحكم لهذا والرسول يقول لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. الشيخ قال عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ورئيس مصر الله أعلم أفضل منه. شيخ هذيك في مرحلة مبارك شيخ لا لازم تبهتم، يعني لازم الإنسان يراعي هذه الجوانب الشرعية لحد ذاتها. يعني إذا شوف كفر بواح مع المحافظة على دماء المسلمين. الأصل المسلم المسلم ما تفكرش في إزالته بأي وجه من الوجوه. قاعد على الكرسي خلاص. كافر قال كافر مش الطير بالكرسي متاعه جيت ما تقعد تفعل كمية. كما يفعلوا في الانقلابات اللي هي مسطرة من بلا رابط في بيته ملك السيد بمد ينخطط تخطيطة تعفريت كل الجنود اللي يحرسوا، لأنه هما تحت هو الجيش كان دائما كل الجنود اللي يحرسوا جاء في وقت باش يديروا داروا لابا نحى هذوكم اللي رايحين يجوا متعودين يجوا جاب ما يكون واحد اخرين انتهعوا بعد الصورة جاب اصحابه ثم ما جاب بعد جاي شقرب باي الحاج ما الحاج جبلة هاي الجبلة يركب تفضل هاجوا الصباح كنا قررنا وقالوا هك حدا رصاص ما تحركتش. واحد كان مجمعة ثم داخل مسكين كان من الحراس هو زحكيري قال لي والو ما تمس ولا شيء تمس الأمور ماشية ترتيبها واضح. نرجع سادسة والأخيرة لحد الآن، يعني قد يبدو أشياء أخرى بعد ذلك. سادسة وتسادسة والأخيرة أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالح. ولهذا بني إسرائيل وش كانوا عند فرعون؟ قال الموسى وذينا من قبل أن جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ما شفنا تغيير سياسي ولا حكمي وانتم احنا عبدنا غير جئتنا حي فرعون طلعنا احنا وتردموا مع عبيد قالوا جبنا لك. وبعدها وش قال؟ نعم قال وورثكم ديارهم قال في الآية وبن أخ هذيك شيخ هذيك القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وغربها القوم الذين كانوا يستضعفون بني إسرائيل يعني كانوا وأورثنا الأرض من كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها راحت ولا بني إسرائيل ولا المولى عجل أضاف لمن؟ اللي هو أورثنا هذا جاء موضح في سورة على ما أظن وعد الله حج سورة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قلت لهم ثلاثة بثلاث ثلاثة بثلاث ثلاثة توحيد أو حط عدم الشرك أولا حط عدم الشرك الأولى اثنين إيمان ثلاثة عمل الصالح هذه ثلاثة على البشر يقابلها ثلاثة على الله الاستخلاف الحمد لله اثنين التمكين ثلاثة الأمن هذه على الله. الناس في هذا الزمان وش قالوا ربي قالوا سبحاننا يا ربي الكلمة قولها يعني كلمة تحان كما قال المولى عز وجل على فرعون قال أنا ربكم الأعلى هو مش ربهم الأعلى هو قال أنا ربكم الأعلى على حال لسان الناس يقولوا هكذا قالوا سبحاننا يا ربي أنت ماش قادر إذا الاستخلاف علينا والتمكين علينا والأمن علينا إحنا إذا أنت عليك أنت الإيمان والعمل الصالح يا رب أنت عليك عدم الشرك بنفسك وعليك أن تؤمن وعليك أن تعمل العمل الصالح وإحنا علينا معك على الاستخلاف. قلت لهم الآن الذي يريد أن يتكلم في قضية الحكام والخروج هذه الضوض ما تفعل تحضيه وإذا تكلم تكلم بقوة على لأن لما نأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل لما قلت الطلبة الأرض يريثها قال الرسول لمعاذ بن جبل إياك ودعوة المظلوم قالوا إياك ودعوة المظلوم قلت هذا النص هذا إياك ودعوة المظلوم فإن ليس بينه وبينها فيها إرشاد إلى معنيين إلى فائدتين إياك ودعوة المظلوم ترشد وتدل على فائدتين الفائدة الأولى تحذير الحاكم من الظلم قالوا إياك احذر الفائدة الثانية إرشاد المحكومين إلى طريقة إزالة الظلم يعني في نفس الوقت إرشاد لهذا ليعلي لا حتى لا يظلم الرعية وإرشاد الرعية إذا حصل من الحاكم ظلم حكم شرعي هذا اللي بين يدينا حكم شرعي وهو إرشاد من الله قال أنتم إذا أردتم أن تزيلوا بأنفسكم لا تزيلوا مظلومة الظالم نتكلم الآن عن الظالم نتكلمش على الصالح لأن الصالح شفنا عثمان بن عفان خلع الحكم ومشاهدته وقتل جاء طالب الجمع عندي قال لي شيخ ماذا تقول في ما حصل في زمان علي عثمان تنازل هناك قتله قلت له إياك احذر يا بني قال هذا مجرد اعتراض مش أنا ما أعتقده لكن اعتراض قلت له احذر يا بني ما وقع الأمر مستتب إلى من لعلي في بداية الأمر وجماعة عثمان طالبوا بماذا بأخذ ماذا بقصاص من الذين قتلوا ما هوش قضية قتل على ماذا على حكم قلت له تجلس هذا كيف العلي ما حصل في زمانه ليس من أجل الكرسي ولا ليس من الحكم وإنما طولب بشيء هو يرى من حيث السياسة ذاك الزمان أليس وقت ذلك ذاك الزمان فحصل ما حصل ثم جاء دخل الخوارج دخل كذلك الإفساد وغير هذا. إذن هذه التأصيلات الشرعية نقول أنا مع الطلبة قلت لهم الآن إذا أردت أن تتكلم الآن في موضوع الخروج الحكام وأصلت هذه الأصول وبينتها بوضوح ودللت لها نهار تقول عليكم بالسمع والطاعة كل كفاية قلت لهم وقعنا اليوم قلت لهم احنا الكلام بتاعنا هذا حتى اصحاب العقل يقولوه مصطفى نار جاب لي واحد الفيديو نتاع وذكر لي الفيديو نتاع ديميسروس هذا كان تاع وزير الخارجيه نتاع امريكا قديم قال له كيف تتعامل اخوان المسلمين وصلوا الحكم الان محمد مرسي من اخوان المسلمين وصلوا الحكم كيف تعاملكم معهم الرسول قال خياركم الجاهليه اذا فقهم يعني كل تفكير لازم الإنسان يعيش به احنا هكذا فاقدينه ولهذا قال مولى على قوم فرعون فاستخف قومه إنهم كانوا قوم ماذا فاسنك ما تفكر تفكير لا صادقين يوم عينيه بشافه أن فرعون استعان بمن بالسحرة والسحرة سجدوا الأصل فيه يقولوا له تبدا لك أصحاب الأخدود لما شافوا بعينيهم وشافوا قال بسم الله رب الغلام قتل إيش حصل يقول اسلامه في نفس المجلس بلا ما دعاه الغلام قال ما ادخلوا الاسلام عالموا من خلال هذا التوحيد العملي اقوى من التوحيد النظري هذا دائما لنا نرشد اليه هما عايشوا التوحيد عمليا شافوا كيفاش الحاكم يدعي ربوبيه وحب يقتل الغلام ما قدرش يقتله ويزيد الغلام ايش يقول له انك لست بقاتلي يتحداه وان اردت قتلي هاي لك الطريقه فلما استعمل الطريقه الشعب قالوا لست ربا آمنا برب الغلام آمنا برب هذا التوحيد العملي اللي هم شافوه عايشوا مع الغلام شعل النيران أضرموا النيران دخلوا النار ودخلوش دخلوا موش نظر هذه دائما نقول أنا في هذه الشعوب بتاعنا تعنيه شو كله يقولوا مستحيل نجيه ضد الديمقراطية اللي احنا ندعيه له قالوا صل الشعب اللي ارتاه اختاره ما قدرش ينزلوا ضد مطالب الشعب المصري قال لكن مرسي ما عنده وين يروح وين يجي عايزين قالوا يدور الجنة قلنا عايزين هذاك الوقت ماش نفعل نملي عليهم ولهذا ليفكر في الحكم قبل إصلاح الشعب خاطئ. شوف مع الكافر قال لهم، أو الكافر قال لهم كافر رب العالمين يفهم خير من المسلمين تاع اليوم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكون المجتمع الإسلامي الصحيح، إن وفيت ببيعتك فلك الجنة. الدنيا واسعة ولاش أغروم أمزح في أمك. ولهذا لما كون دولة الحجر مربوطة الجوع وجمع فاتي أراد أن يفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما وافقه أهل المدينة، أراد أن يصرف، ظهر لي هوازن ولا لا أدري من من القبائل في غزوة الخندق، في أن يعطيهم تمر المدينة الخارج العقيدة والإيمان. قالوا يا رسول الله ما أخذوه إلا قرن ضيافة أو مال، لا يأخذوا بهذه الصيفة ورانا معك. قالوا ما خذلش التمر تاعنا في يوم من الأيام إلا ضيافة، جاء وقناهم التمر ولا شراوا علينا التمر بالدرام تاعهم، أما نعطيهم مثل هذا الأمر هذا سيشعروا أن هذا صغار وذل منا. احنا لا، لكن قالوا خذ من البحر مال، قالوا رجال هذا المجتمع اللي نحن الآن شفت الآن قالوا راح يجي يقول عايزين علاش؟ لأن الشعب. وهذه النقطة اللي قلتها أنا في يوم ما، قلت لهم هذا اللي دخلوا الآن في من المسلمين في هذه الحركة السياسية يقولوا أمر اثنين هما كفر، هما بهما كفر عملي وليس اعتقادي، وإذا اعتقدوها اعتقاد. قالوا احنا نمسك الإعلام والهداية بأيدينا، ونمسك الاقتصاد والتطعيم وسمنا نفق على الناس علينا يطعموا هذا. معناته هما قالوا كي نحن نمسك الحكم نهدي الناس وهداية بيد من؟ هذه الأولى شارك الله في ربيت. لما صار نطعم الناس معناتها فقالوا ما اسمعوا شروب الزحف، ما اسمعوا خلاص الفقر، معناتها من اليوم رانا احنا أرباب ربكم ما يبتليكمش بالفقر. أقسم بالله هذه كلمتهم ولا لا يدركون ما يقولوا، يقولوا إذا يوصلنا إحنا نفعله نفعله نفعله. معناته توصل يعطيك 14 سنين مش سمع أنت يوسف عجاب شرح دي بني إسرائيل قال أوتينا من قبل أنت أتينا من بعد ما جيتنا قبل ما شفنا له راح يقول لك نفس الكلام. إذا لابد من إعداد، هذا اللي علشان قلت دائما أبدا ها وصل. شوف الكبر وش قالوا راح يجي يجي، لكن لو كان عنده شعب قائم على يجي لا جيش يخرج يعطيه تمره في اليوم ب 24 ساعه تمره اولادي مستحيل. اذا هذا حتى تدركوا ابعاد هذه الحياه وكيف الشرع تاعنا ما ترك مجالا يوصل هذه الامه الى خير الا اوصلهم اليه. لكن اذن الاذان والقيام بالصلاه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. حياكم الله مرحبا. بس عايز طاح ما في العمود ولا هون اوعد هي ولا لا؟ اهلا وسهلا كيف حالك؟ تمام. لازم نجم تقعيدك بالكلام عندها دورة.